من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، فإن الله تعالى يقول فلا أقسم بمواقع النجوم، فلا أقسم، وأشرنا بالأمس إن علماء التفسير قالوا إن لا، قالوا في لا قولان، الأول أنها نافية كلام متقدم، لا ليس الأمر كما تدعون، الأمر الثاني أنها صيلة، أنها جاءت تفخيم للكلام وتعظيم له، أقسم بمواقع النجوم. والقصد اللي يقول زائدة ليس الزيادة أنها لا فائدة فيها، أن هذا الحرف جاء لتفخيم الكلام، كقوله تعالى ما جاءنا من بشير. حروف الجر ثلاثة أنواع: حرف له متعلق ومعنى، وحرف له معنى ولا متعلق له يقال له شبه زائد، وحرف جاء لتأكيد الكلام وتفخيمه يقال له في اللغة زائد. لكن ليس المقصود الزيادة أنه حشو، القرآن لا حشو فيه، لكن قالوا هذا الحرف ما جاءنا من بشير أصلها جاءنا بشير، لكن لما حذف وجاءت من أصبح هذا نص في العموم يؤكد النفي، هذا هو المقصود بالزائد. هنا لا أقسم إما لا نافية لكلام أو لا جاء التفخيم الكلام، أقسم بمواقع النجوم، وهذا اختيار الجمهور أنها جاءت لتأكيد الكلام بس ولتفخيمه، وأنها لا متعلق لها زيادة. نعم، أقسم، القسم هو معروف ويكون بالله وبصفاته، والله يقسم بما شاء من خلقه أو بنفسه أو بما يريد، أما الخلق فلا يجوز لهم الإقسام إلا بالله أو بصفاته، من كان حالفا فليحلف بالله. والأيمان أربعة: يمينان يكفران ويمينان لا يكفران. والله لا أفعلن ولا يفعل، والله لا أفعلن ويفعل، هذان يكفران. يمينان لا يكفران: والله ما فعلت وقد فعلت، والله لقد فعلت وما فعل، هذان عند الجمهور لا يكفران، لأنه إن كان متعمدا فهو يمين الغاموس، وإن كان مخطئا فهو قوله لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وقد أمر ربنا بحفظ الأيمان وجعل تكفير اليمين التي تمنع من الخير لازما للمسلمين. إني لا أحلف يمينا وراء غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. ونهى ربنا أن نجعل الأيمان مانعة لنا عن فعل الخير، فقال جل وعلا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا. أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر إعرابه مفعول لأجله، كراهة أن تبروا أو لألا تبروا. عندك جار يقول لك يا أخي أنا أريد أن تسلفني، قل أنا حلفت. عنده شهادة في المحكمة، أريدك أن تذهب تشهد لي على أرض أو على شيء في البيت، أنا حلفت. ما يصلح هذا، أنا أقسمت. واحد يقسم على لا يفعل الخير، هذا ليس من المروءة. إذن ولا تجعلوا الله حاجزا بينكم وبين فعل الخير عرضة، لا تجعلوا الله تعني الأيمان تعترض بينكم وبين الفعل كراهة أن تبروا أو لأن لا تبروا. نعم. ولا ينعقد اليمين إلا بالله أو بصفاته، والحلف بغير الله شرك لأنه تعظيم، وهذا التعظيم لا يصلح إلا لله. نعم. فمن كان حالف فليحلف بالله. وكثير من الناس يجعل حياته في الحلف، ليش تحلف؟ من صدقك، من يصدقك لا يحتاج أن تقسم له، ومن لا يصدقك لو أقسمت لا يصدقك. نعم. إذن الإنسان إما أن يصدقك فلا يحتاج إلى اليمين، وإن كان لا يصدقك لو حلفت لا يصدقك. نعم. وكثير من الناس لا يحفظ الأيمان، كل يوم يحلف أيمان وينقضها ولا يكفر عنها، ما ينبغي هذا. ومن أشناع ما يفعل الناس الحلف بالطلاق، وهذا أمر شنيع جدا. ما ذنب الحرمة وما ينجس عليك فراشك وأهلك؟ لا تتكلم عن الطلاق إلا وأنت تريد الطلاق، وهذا أمر لا يقرب، جد جد وهزل جد. الطلاق ليس كغيره، ما في الفروج مبنية على الضيق وعلى عدم التوسعة، فابتعد عن هذا الكلام. تريد ضيف قل له أنا أريدك نكرمك، أما تأتي وتحلف يمين طلاق وبعدين الرجل يمكن عنده سفر أو عنده مشكلة أو ما يقدر يأتيك، تورط نفسك وتورط وتجعل، ما ينبغي هذا. ذلك لا بد أن نزل الأمور، فلا يحلف الإنسان ولا يتكلم عن الطلاق ولا يهدد بالطلاق. تريد زوجك امسكها، ما تريدها أعطيها مال وسرحها، امساكم بمعروف. أيوة. ولذلك من يهين أهله هذا ليس من المروءات، خياركم خياركم لأهله. فلا يتكلم عن الطلاق ولا شيء، واحد يغضب على أهله يقول هي ثلاث. طيب ثلاث، أنت تملك ثلاث وأرسلتها. واحد جاء لابن عباس وقال له هو طلق زوجه 100 مرة، قال له بانت منك بثلاث و97 تلاعب بشرع الله، يرتكب أحدكم الأحموق ويقول يا ابن عباس ماذا أفعل لك، روح عني. لكن لا بد نبتعد عن هذه الأشياء. واحد يتنجس فراشه ويحرم عليه أهله ويقع في ورطة، لا تقسم بهذا الجانب، ابتعد يا أخي. ولكن قال واحفظوا أيمانكم. يا سلام. مواقع النجوم هذه، قال وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. إذا كان مقصود القرآن فالقرآن أعظم كتاب أنزله الله على الناس، على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا كان المقصود بمواقع النجوم هذا عظم يعلمه أهل الهيئة، والفلكيون يعلمون ذلك. يقول مواقعها لا يعلمها إلا الله لبعدها ولمكانتها، وهذا. وكثير من الأمور التي يذكرها القرآن لا تعلم إلا عند أهل الاختصاص. ألم تر إلى ربك كيف مد الظل؟ ولذلك قال هناك في آية ننقصها من أطرافها على الخلاف الموجود. نعم. وكأنما يصعد في السماء. ما كان الناس يفهموا هذا، أن الذي يصعد في السماء يضيق عنده الأكسجين، لكن الذي يظهر أنه كأنما يحاول يلزم بما لا يستطيعه، هذا أقوال كثير من المفسرين. لكن لا يمنع أن يكون كأنما يبعد في السماء حتى يقل عنده تنفس، ما الذي يمنع؟ أيوة. أي أقسم بمواقع النجوم، سواء كانت النجوم التي هي الثريا وما شاك لها من النجوم، أو النجوم هي الآيات التي تنزل بعد الآيات، فيكون هذا أقسم بالقرآن، أقسم بالقرآن، أو أقسم بالأماكن التي تنزل فيها النجوم حين تغيب عنا. وإنه على هذا أو هذا لقسم، لو تعلمون عظيم، لأنه قسم من عظيم، ولأنه عظيم لما يدل على قدرة الله تعالى وعلى شمول إحاطته، وأنه لا ينبغي للخلق أن يخالفوه. إنه هذا المنجم على ما اختاره الوالد وابن عباس وابن مسعود، إنه لقسم، وإنه لقرآن كريم. إنه، إن توكيد واللام توكيد، قرآن، قرآن فعلان من القراءة، وهل هو بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول؟ قولان للعلماء، قال هو قرآن فعلان بمعنى فاعل، أي جامع لثمرات الكتب المتقدمة وتبيان لكل شيء، جامع لكل ما تحتاجه البشرية، إذن هذا فعلان بمعنى فاعل. وقيل فعلان بمعنى مفعول، أي مقروء ومبين وموضح من النبي صلى الله عليه وسلم ومظهر، كما قال تعالى لتبين للناس ما نزل إليهم. والقرء أصله الجمع، ومنه قال عمرو بن كلثوم على أدماء حتى يقول لم تقرأ جنينا، أي لم تلد، يعني لا زالت قوية اللي هي الناقة، لأن الولادة تضعف. على أدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا، أي لم تجمع في بطنها جنين، نعم، أو لم تلده وتظهره على المعنيين. إذن هو فعلان بمعنى فاعل أو فعلان بمعنى مفعول، والأليف والنون يدل على الزيادة أنه مقروء، نعم. والشافعي رضي الله عنه وعنه كان يرى أن القرآن علم على هذا الكتاب المنزل، وأنه ليس مشتق كالتوراة والإنجيل، لأنه لو كان من القراءة لكان كل ما يقرأ يقال له قرآن، وهذا رأي ذكره في الرسالة ونقله عنه الخطيب البغدادي، نعم. ولذلك يقرأ القرآن دائما الشافعي، لأنه يقرأ بقراءة من كثير قرآن، وإنه لقرآن كريم، أيوة. كريم لما لجمال ما يدعو إليه، ولمنفعة ما ينهى عنه للناس، ولأنه جاء من عند رب العزة والجلال، ولأنه صفة من صفات الله وكلامه. فالكرم يكون لما فيه من المنافع والخير، ولما يجلبه لقارئه ولمتأمله من السعادة، فهو كريم كثير المنافع كثير الخير كثير المتع، يجعل قارئه يترقى في الفضائل إلى أن يصل إلى المراتب العالية. لذلك لا يوجد كتاب مثل القرآن، أمر بتدبره، أمر بتعقله، أمر بتفهمه، وأمر أن وأخبر أنه نور، وأنه شفاء، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن من تمسك به نجا، وأن من أعرض عنه له الويل والثبور، وله العيش الضنك، ويحشر يوم القيامة أعمى. فهذا القرآن أمره عجيب، فحري بنا أن نصحبه وأن نقرأه وأن نفهمه وأن ننفذ أوامره ونجتنب نواهيه وأن نتأدب بآدابه وأن نتخلق بالأخلاق التي يدعو إليها، فإنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. يكفي أنه لا تقع مشكلة الآن على وجه الأرض ونبحث في القرآن عن حلها إلا وجدناه، أي شيء نبحث عنه نجده في القرآن، البيع، الشراء، الأدب، الأخلاق، العبادة، التخويف من النار، التخويف من الشرك، الترغيب في العبادة، حتى يعلمنا أننا إذا مشينا في الأرض نتأدب ولا نشمخ بأنوفنا ولا نضرب بأرجلنا الأرض ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض. يا مسكين انتبه، الأرض أقوى منك لا يمكن أن تقطعها، والجبل أطول منك وأقوى لا يمكن أن تصل إليه، لو شمخت بأنفك وتطاولت لا يمكن أن تصل للجبل. ثم مدح الذين يتأدبون ويمشون بالرفق ويتواضعون ويتركون المعاصي ويفعلون الخير، وعباد الرحمن الذين، يا سلام، يمشون على الأرض هونا، يمشون على الأرض هونا. وهناك يقول ولا تمشي في الأرض مرحا، عباد الشيطان يمشون في الأرض مرحا ويضربون ويشمخون، عباد الرحمن يمشون على الأرض بالرفق، يمشي بتوأدة وبأدب وخائف من الله وغاض بصره، وإذا خاطبهم الجاهلون سبك شتمك ألاك سلام سلمت منا، بعدين يبيتون لربهم، بعدين يبتعدون عن الحرام. هذه الآيات الحقيقة ينبغي أن نجعلها نصب أعيننا حتى نتصف بأن نكون من عباد الرحمن. هذه الآيات جيدة في سورة الفرقان، ينبغي أن نتخذها منهجا وتساعدنا على السير في الرقي في الحياة حتى نكون من أهل الجنة ومن أهل الفضائل. وهذا القرآن يا أحبتي أمر عجيب، المشاكل التي تسبب للأمة الضعف والهوان القرآن أمر بأننا نبتعد عنها، قال وأعدوا أعدوا، وقال ولا تنازعوا، وقال إنما المشركون نجس، وقال لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وقال والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض. هذه الأوامر لو تنبهنا لها وهذه النواهي لو اجتنبناها لضمن لنا ربنا أمرين، الله يضمن لنا أمرين، صلاح الدنيا وصلاح الأخرى، وأي شيء أعظم من أن يصلح للعبد دنياه وأخرى. قال أعدوا أعدوا أعدوا أعدوا لمن؟ للكفار أعدوا، وقال هناك فليحذر الذين يخالفون عن أمره، عن أعدوا، الذين يخالفون عن أمره تصيبهم فتنة، أمر إلى ضعف المسلمين. وقال إنما المشركون، والله لا يوجد كلام أكثر إيجاز ولا بلاغة ولا وضوح ولا إفهام من هذه الجملة، إنما المشركون، هذا كلام من؟ كلام الله. إذا متى يا أحبتي نتعامل مع النجس؟ متى يتعامل المسلمون مع النجس؟ عند الاضطرار. هل إنسان يدخل بيت النجس إلا وهو مضطر؟ إذا والضرورة تقدر بقدرها، انحلت المشكلة. إنما المشركون نجس، والنجاسة يتعامل معها الإنسان بقدر الاضطرار، فهذا حل وإيجاز وجمال وجلال وإعجاز. ولذلك قال أفلا يتدبرون القرآن. نطلع الكنوز، أسباب دخول النار، أسباب دخول الجنة، أسباب العز، أسباب الهزيمة، أسباب تسلط الأعداء، أسباب خوف الأعداء منا. كل قضية يحتاجها المسلمون مبينة في هذا الكتاب بأجمل أسلوب وبأوضحه، إما بالتصريح أو بالتلويح أو بالتنبيه أو بالإيماء أو بالإشارة، أي شيء لا بد أن يكون بيانه، لأن الله قال تبيانا لكل شيء. فحري بنا أن نساعد بعضنا وأن ننقذ البشرية من دخول النار. هذه الأمة أمان فيها أن تخطط لإنقاذ سكان الأرض من النار بفهم هذا الدين وبالتخطيط لإدخال الناس فيه. وكررنا في هذه الدروس المباركة أن من أنفع شيء للناس القدوة، القدوة، القدوة، نتمثل الدين، نتمثل الدين. ما رأيت أنفع لنا وللآخرين من أن نتمثل الدين. فإذا تمثلنا الدين أعجب من يرانا أفعالنا أو أفعالنا، ثم بعد ذلك دخل في ديننا. إذا تمثلنا الدين كل من يرانا يعجب بنا. ولذلك كثير من الناس الآن يدخل في الإسلام بسبب مخالطته لمسلم متقي، يجلس معه أسبوع أسبوعين شهر خلاص يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله يدخل في الإسلام. لكن يكون المسلم يغش ويرابي ويكذب، هذه مشكلة. ذلك قال تعالى ربنا لا تجعلنا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. إذا لابد نعتني بالقدوة. نعم، إنه لقرآن كريم لا يأتيه الباطل تبيانا لكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، فأجره حتى يسمع كلام الله. أولم يكفيهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. وقالوا كل شيء أصوله في القرآن. قالوا الحساب فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام. الهندسة ظل ذي 3 شعب. طيب الاقتصاد إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، كلوا واشربوا، هذه الصحة، ولا تسرفوا، الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. مع الزوجات وعاشروهن بالمعروف، مع الأهل والأقارب ومن تعول، قوا أنفسكم وأهليكم. كل شيء نحتاجه مبين. قال له هل تجد في القرآن من جهل شيئا عاداه؟ قال له نعم. قال له أين ذلك؟ قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. إذن ينبغي لنا أن نهتم ببرامج مع ديننا ومع كتاب ربنا حتى نفهمه ونحل مشاكلنا منه، وحتى نبلغه لسكان الأرض ليدخلوا في الإسلام، فتسعد البشرية وتكون حسناتهم في ميزاننا، لأننا كنا سببا في اهتدائهم. ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل من دعاه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. وهذا يقتضي منا تنفيذ الأمر وتعاونوا على البر، تعاونوا. ثم قال ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، تعاون على البر. أما هذا المفهوم الذي من الآية جاء منطوق مبين له، ولا تعاونوا على البر وعلى الإثم والعدوان، لأن يفهم من تعاونوا على البر، يفهم من دليل الخطاب أننا لا نتعاون على غير البر، لكن هذا المفهوم بين بمنطوق. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كريم يعني فيه من الحسن والجودة، اختار الله له أجمل الحروف في أجمل الكلمات في أجمل المعاني في أجمل النظم. فجمع بين السلاسة والفخامة، بين السلاسة والفخامة وبين الجزالة والعيوبة، وهذا لا يعهد في كلام البشر. لا يوجد شيء أجمل من القرآن، لا يوجد شيء أكثر نفعا من القرآن، لا يوجد شيء أكثر هداية للإنسان من القرآن. ولذلك شكى النبي صلى الله عليه وسلم قومه لربه، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. لا بد أن ندرس هذا الكتاب ونطلع ما فيه من الجواهر وما فيه من الخير وما فيه من المنافع. نعم. في كتاب مكنون مصون ومحفوظ، وهذا اللوح المحفوظ على أصح الأقوال، أيوه، لا يمسه إلا المطهرون. المطهرون فيها ثلاث أقوال، أيوه، الكتاب اللي هو هذا القرآن في اللوح المحفوظ، لكن عندما نزل به جبريل وعلى محمد صلى الله عليه وسلم وجمع وأصبح يقال له المصحف، لا يمسه إلا المطهرون. فالمطهرون فيها ثلاثة أقوال، على أن اللوح المحفوظ الملائكة أو الرسل الذين أرسلوا من الملائكة ومن الإنس، وقيل المطهرون المسلمون، وقيل المطهرون من الأحداث الصغرى والكبرى. ولا يلمس المصحف إلا من هو على وضوء، وهذا أقرب الأقوال للصواب وأبعدها عن الريب، لأن المصحف لا ينبغي أن يلمسه كامل إلا طاهر. فالصبي الذي لا يعرف الوضوء لا يلمس المصحف كامل، يأخذ جزء إذا كان يريد أن يتعلم. والحائض لا تلمس المصحف، والجنب لا يقرأ القرآن على أصح الأقوال إلا إذا اغتسل أو كان حكمه التيمم، فالتيمم مثل الاغتسال، إذا تيمم كأنه اغتسل. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو لم تجدوا ماء، أو جاء أحد منكم من راطئ أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء، تيمموا، يكفيك الصعيد ولو لم تجد الماء 10 سنين. إذا وجد الماء فليتق الله وليمسسه بشرته. لكن إذا كان الإنسان عليه الجنابة ينبغي أن لا يقرأ القرآن، وإذا كان الإنسان عليه الجنابة ينبغي أن لا يدخل المسجد، وإذا كانت المرأة حائض وتدرس ينبغي أن لا تأخذ المصحف كاملا، تأخذ جزء، يعني جزء أو نص جزء، لأنها تقرأ. وينبغي أن يكون في جنب المساجد محلات للتحفيظ، إذا جاءت للمرأة العادة أن يكون في جنب محل خارج المصحف المسجد خروج من الخلاف، فإذا اضطررنا أبواب الأمام مفتحة. وقد فصل لكم ما حرم عليكم، لكن الاضطرار هو ليقدر به. ولذلك قال: ولا جنوبا إلا عابري سبيل. وما يقوله الشافعي مع فضله أن الكافر يجوز أن يدخل المسجد، هذا خلاف الأولى. كذلك رواية لأحمد ولأبي حنيفة، قول مالك هنا أسعد بالدليل. قل لماذا؟ لأن الله قال: إنما المشركون نجس، وبعدين قال: فلا يقربوا المسجد الحرام. قال مالك هذه الفاء مومئة للعلة، أي فلعلة نجاستهم لا يقربون المسجد الحرام. فالمسجد الحرام صرح به وبقية المساجد يعني أومئ إليها بالنجاسة، وكل المساجد ينبغي أن تطهر من النجاسة. ومما زيد ذلك ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله، إن وهذا المفهوم بين بمنطوق ثاني، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله. ولكن الذي ينبغي أن تكون المساجد في بلاد الكفر عندها بناية جنب المسجد ومجسم للمسجد، فإذا جاء الكافر يقال له تريد المسجد، هذا مجسم نشرح لك عن المسجد ونعمل له ضيافة جنب المسجد ونظهر له أن الإسلام يكرم كل الناس وأن عندنا الضيافة وأن عندنا، لكن هذه المساجد لا يدخلها إلا طاهر، وأن الكافر عليه الجنابة ولا يدخل المسجد. إن أراد أن يدخل المسجد يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويغتسل ويدخل المسجد، أما يدخل المسجد كافر لا. وينبغي أن نتعاون على هذا، فتكون دعوة للإسلام وتكون حفاظ للمساجد لا يدخلها الكفار. الله قال إنما المشركون والنجس لا يدخل. ولذلك قال مالك هي دخلت في التصريح في المسجد الحرام وبالإيماء والتنبيه كل المساجد. أما الشافعي فقال إن المساجد غير المسجد الحرام يجوز أن يدخله من الكفار. واستدل بربط همام بن أثال في المسجد وبنائه للمشركين لما جاءوا للمدينة الخيام في ساحة المسجد. أيوة. ولكن هذا يعكر عليه أن سورة التوبة هي آخر سورة نزلت، والتوبة هي اللي جاء في هذا الكلام. وإسلام همام بن أثال كان قبل فتح مكة، فآخر ما نزل إنما المشركون نجس. ولذلك مما يقوي هذا أن عمر رضي الله عنه كان له كاتب فاره، قصدي أبو موسى العشعري، وكان عمر قال له عندي كاتب فاره، قال له أدخله في المسجد، قال له إنه نصراني، قال له وكيف تقربه إذ بعده الله، قال ما قربته ولكن هو كاتب لي، فلم يدخله المسجد. وقال الشيخ ناصر الدين غفر الله لنا وله وللمسلمين أن الحديث صالح، هذا الأثر موجود في أرواء الغليل. فأيضا أن الكفار لا يدخلون المسجد هذا من عمل عمر، ما أدخله المسجد لأنه كافر وهو كاتب، فالأولى عدم دخول الكفار في المساجد. فإن اضطررنا إلى ذلك أو احتجنا الدين يسر، لكن الله لا يخفى عليه المضطر من غير المضطر، لا يخفى على الله خافية. نعم. إذن المطهرون إما الملائكة أو المسلمون أو المتوضئون الذين، وهذا الأقوى أن المصحف لا ينبغي أن يمسه ويقرأ فيه إلا من هو على طهارة صغرى وكبرى. فإن كان على طهارة كبرى وعلى غير طهارة صغرى قد يمسك المصحف ويرفعه والأمر فيه أخف. أما أخذ الأطفال الذين لم يميزوا ولم يكن عندهم وضوء للمصحف كاملا فأقل ما يقال في هذا إنه خلاف الأولى. واحد يأخذ طفل عمره 4 سنين أو 5 سنين أو 6 سنين ما يؤمر بالصلاة، قبل 7 سنين لا يؤمر بالصلاة، قبل أن يكون يعي الوضوء فلا يسمح له يأخذ المصحف، لا يأخذ جزء. وهذا الذي يظهر، وإن قال بخلاف هذا جلة من العلماء، لكن هذا الذي يظهر لأنه قال لا يمسه إلا المطهرون ولا يمس القرآن إلا طاهر. نعم. تنزيل، هذا الكتاب منزل من رب العالمين، نزله على جبريل بواسطة على النبي صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل، تنزيل، وهو صفة من صفات الله غير مخلوق. القرآن صفة من صفات الله، نعم، تكلم به كلام لائق بجلاله وبصوت وحرف لائقان بجلال الله وكماله، كما قال تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنستعمل في ذلك الأسس الثلاثة المعروفة: التنزيه والتصديق وقطع الفكر عن إدراك كيفية اتصاف الله تعالى بصفاته. هذه الطريق سلامة محققة، كما قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقال: فلا تضربوا لله الأمثال هل تعلموا له سميا ولا يحيطون بشيء من علمه. همزة للإنكار بهذا الحديث القرآن: أنتم وهذه الشريعة مدهنون، يعني تجاملون وتداهنون ولا تقولون الحق وتظهرون ما لا تبطنون وتلفون وتدورون، ما نعم، وتجعلون نعم الله التي أنزلها عليكم وأمطركم بها تجعلونها لنوء كلا وكلا، وتكذبون بقدرة الله وبوحدانيته وبنعمه التي أنزلها عليكم، فرزقكم الذي يأتيكم من المطر تكذبون وتقولون مطرنا بنوء كلا وكلا، أو تقابلون نعم الله تعالى عليكم التي بها رزقكم وأحياكم تكفرون بها وتكذبون. نعم، فهنا يخوف ويبين القدرة والإحاطة والتفرد بأخذ الروح. فهلا إذا بلغت الروح الحلقومة وكنتم حينئذ في ذلك الوقت بجنبه تنظرون فتتألمون وتحزنون لفراق الأحبة، والله تعالى أقرب إلى هذا الذي يموت منكم بعلمه وإرادته وشمول إحاطته، كما قال: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، وقال جل وعلا: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. أيوة، وهو أقرب إليه من حبل الوريد. أيوة، الناس كلهم الكون في يد الله صار من حبة خردل. لذلك عظمة الله وقدرته وشمول علمه لا يمكن أن يدركها العقل، ما يمكن أن يدرك. فلذلك ما قال نقوله وما نفاه ننفي، ونعلم أن الله تعالى لا يشابهه مخلوق. نعم، أيوة، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، لأن الله تعالى لا يرى في الدنيا، لن تروا ربكم حتى تموتوا. قال: نور أنا أراه لو كشفت سبحات وجهي لاحترق من تهى إليه بصره. أيوة، أما يوم القيامة فأهل السنة والجماعة يؤمنون برؤية الله تعالى ولا يجدون نعيما مثل أن يروا ربهم، لهم ما يشاءون فيها وهو النظر إلى وجه الله الكريم. إنكم ترون ربكم لا تضامون فيه. نعم، وهذا أما المعتزلة فهم نفوها في الدنيا والأخرى، وأهل السنة نفوها في الدنيا مع لأن الله نفاها، وفي الآخرة تكون. نعم، فإذا كنتم غير مجازون بأعمالكم ولا رب أوجدكم وألزمكم الموت ترجعونها، ترجعون هذه الروح إن خرجت من جسدها إن كنتم صادقين فيما تقولون فهذه الروح ردوها إلى جسدها. إذن لا تقدرون على ذلك، إذن فاعلموا أن الله هو الذي خلقكم وهو الذي يقبض أرواحكم، فامتثلوا أوامره واجتنبوا نواهيه لتسعدوا وتنجوا. نعم. فلولا إن كنتم غير مدينين، فهلا إن كنتم غير مجازين بأعمالكم وغير يعني مطالبون بالجزاء وغير متابعون على أعمالكم في الدنيا، إن خيرا فخير وإن شر فشر، لولا إذا كان ذلك لا يوجد فترد هذه الروح لجسدها، ترجعونها إلى جسدها. إن كنتم صادقين فيما قلتم إنكم غير مدينين، إنكم غير مدينين. نعم. فهذا الذي يموت وينزع الله روحه فلا يخلو أن يكون واحد من ثلاثة، إما أن يكون من المقربين، الله تعالى جعله من السابقين مقربين، هؤلاء السابقين الذين لهم الزلفى والقرب، وهؤلاء الذين لهم المنازل ومنازلهم تراءى كالقمر والشمس بعيدة جدا، ولذلك التغابن الكبير يوم القيامة يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التمايز. فسلام لك أي لهذا الذي يكون هذه منزلته، فإن كان من المقربين فروح وريحان، الروح الريح أو السعادة أو الطمأنينة أو ذلك كله، والريحان هو ما يجده الإنسان من من من, من الطيب من الرائحة الجميلة. أيوة، الروح الراحة والطمأنينة والسكينة والانشراح، والريحان ما يجده من الروائح الجميلة، وجنة يتنعم فيها لا يخرج منها. وأما إن كان هذا الذي مات ممن آمن وأطاع ولم ينشط في الأعمال كثيرا، فسلام لك من أصحاب اليمين، تسليم لك وتحية لك من أهل الجنة وأنت دخلت الجنة. وأما إن كان هذا الذي خرجت روحه من المكذبين الضالين، فأول ما يدخل النار يقدم له النزل، وهو الماء الحار الذي يجعل أمعاءه تتقطع، النزل ما يعطى للضيف عند نزوله، النزل والنزل ما يعطى للضيف عند نزوله، فالكافر عندما يدخل النار يعطى له الماء الحار، فنزل من حميم، ويصلى بالنار عياذا بالله ويكوى بها كما قال جباههم وجنوبهم وظهورهم، ويقال لهم هذا ما كنستم لأنفسكم عياذا بالله، ويكون في عذاب وراء عذاب وراء عذاب وراء عذاب إلى ما لا نهاية. إن هذا الذي بينت لكم في أول هذه السورة إلى هذا المكان لهو الحق المتيقن الذي لا لبس فيه ولا وضوح ولا إشكال. فنزه وعظم وقدس ربك العظيم، اسم ربك باسمي صاحبا ومتلبسا باسم ربك العظيم. وهذا رد العجز على الصدر، يعني نفس هلة من الأولين وقليل من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال. فنفس ما جاء في أول السورة ختم به السورة، وهذا من جمال القرآن وبلاغته وحسنه. ولذلك لا بد لنا من برامج مع كتاب ربنا. هذه السورة فيها بيان للجنة وبيان للنار وأهل الجنة وأهل النار، وفيها بيان لقدرة الله تعالى، فحري بنا